قد جعل الله تعالى الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله له، فيكون هذا العسير عليه يسيرا. حتى لا تقولون إن الآية تخلف وعدها. لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كان فقيرين ينتظران الغنى، لأن الله يقول سيدعو الله بعد عسره يسرا، ولكنه ما حصل الغنى. وش نقول؟ ها؟ نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر، ما قال سيجعل الله مالا ذات القطر، نعم، بعد عسر يسرا. ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل. الأمر الأول، إذا تعثر في النفقة عليها بغيبة الزوج، الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة، أو غاب وترك عندها نفقة يسيرة لا تكفيها مدة غيبته، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب. وتعذب الانتزاع هنا من قبله ولا من قبلها؟ من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر. فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر عند العقد، ففي هذه الحال تسقط النفقة، تسقط النفقة لأن المانع من قبلها هي، فتسقط نفقتها. ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو، هي قد تقول له اذهب بي معه ولكنه يأبى، فهنا إذا تعذرت النفقة عليها لغير الزوج فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد، بمعنى أن تذهب المحكمة وتقول هذا الرجل ترك الإنفاق، ولكن بعد مراحل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعذر في نفقة عليها بغيبة زوجها، ففي هذه الحال إذا غاب الزوج ولم يطلب لها نفقة فإنها تأخذها من مالك إن تمكنت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عقبة وقد اشتكت إليه زوجها، قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف، يعني غير مقتره ولا مبذره. فان لم يكن له مال فان امكن ان تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت، يعني مثل ان تذهب الى رجل وتقول اني اريد ان اخذ منك نفقه وتاخذ حسابها من زوجك، اذا امكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفصل بطلبها بإذن الحاكم. إذا لم يمكن فإن لها الفصل بطلبها من الحاكم، بطلبه من الحاكم يعني القاضي، تذهب إليه وتقول إن زوجي غار، نعم، وإنه لم يدعني نفقة وأنا أطلب فصل. وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يحتاط، بمعنى أن يراسل الزوج، فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوج حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ. اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار، فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح. هذا هو تفصيل تعذر النفقة عليها لغاية الزوج. أما إذا كان لإعثار الزوج